عايزك في سكة شمال يفضل يقولك العبي يا لو العبي العبي لا ما تلعبي العبي العبي العبي لا ما تلعبي العبي العبي العبي لا ما تلعبي العبي العبي العبي لا ما تلعبي العبي العبي العبي ما تلعبي العبي العبي العبي ما تلعبي العبي العبي ما تلعبي ما تلعبي العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب ولع يلا العب يلا العب يلا ولع يلا ابلع عبي ابلع عبي ابلع عبي.